نعم طريق بباب من لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح بباب من لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة دائمة إلى يوم نلقاه. أما بعد، مع رحاب الله سبحانه وتعالى وعنوان هذا الدرس عفو كريم. سبحانه ما أعظمه وما أرحمه، سبقت رحمته غضبه وسبق عفوه عقوبته. لا أحد أصبر على أذى سمعه منه جل وعلا. تجرأ عليه اليهود فقالوا يد الله مغلولة. هذه المقولة الخبيثة والشبهة الماكرة يريدها القرآن الكريم ليرد عليها وليخلد لعن قائليها ومقتهم على ألسنة الناس إلى يوم القيامة. ثم انظر إلى بلاغة القرآن وإعجازه، حيث يورد الشبهة مختصرة موجزة لفظاعتها وشناعتها وخستها، ثم يطيل ويفصل في الرد عليها. وهذا هو الأسلوب الأمثل والمنهج الأقوم، فإن بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن شبهة معينة أطال في بيانها وتفصيلها ثم أوجز واختصر في الرد عليها، والواجب عكس ذلك. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقصدهم بقولهم مغلولة أي بخيلة، وقد رد الله عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقد وقع لهم ذلك فأصبحوا أبخل الناس وأحسد الناس وأجبن الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه فهو واسع الفضل جزيل العطاء، ما من شيء إلا عنده خزائنه، وما يخلقه من نعمة إلا منه وحده لا شريك له. خلق لعباده كل ما يحتاجون إليه في ليلهم ونهارهم وحضرهم وسفرهم وفي جميع أحوالهم. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، لا تغيض نفقاته بمر السنين ولا يمل سؤال السائلين، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. قال صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي تعطي وتنفق بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. تجرأ عليه النصارى جل وعلا فقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا: إن المسيح ابن الله. فمقت الله أصحاب هذه المقولة وأعلن كفرهم وضلالهم ورد زورهم وبهتانهم، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومع كل هذه الجرأة دعاهم جل وعلا إلى التوبة، وأعلن لهم أنه غفور رحيم لو تابوا إليه قبل توبتهم وغسل حوبتهم. فقال تعالى بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ثم عقب على ذلك برد موجز وكلام معجز ولفتة رائعة بديعة، أشار فيها إلى أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام، وهذه كناية عن أمر آخر، وهو أن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، وهذه صفات بشرية لا تليق بمقام الألوهية. فقال جل من قائل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وتأمل قوله تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات. ويقف الكفار في وجه نبيه صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته ويمكرون به ليقتلوه أو يثبتوه، وينفقون أموالهم في الصد عن سبيله، ويشركون مع الله غيره ويدعون سواه. ومع كل ذلك يقول الحليم الغفور الشكور الصبور: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فسبحانه من خلاق عظيم، جواد كريم، الكرم صفة من صفاته، والجود من أعظم سماته، والعطاء من أجل هباته سبحانه. فمن أعظم جودا منه؟ الخلائق له عاصون، وهو لهم مراقب، يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطيه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه عنه؟ فهو سبحانه ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريم ومنه الكرم. وإن كرم الله تعالى وجوده وعطاءه شمل كل الأمور المادية والمعنوية. المادية كأنواع الرزق التي أخرجها لعباده، وصنوف الثمار وألوان النعم، وكنوز الأرض، وإنزال الغيث، والإمداد بالأموال والبنين، وغير ذلك من جود رب العالمين. والمعنوية كسعة المغفرة وعظمة الأجور وشرح الصدور ورفع المنزلة وإعلاء الدرجة. هاك نفسي وكل أهواء نفسي، وجوى غلتي وتبريح بؤسي، واصطراع الطموح ملء جناني، واضطرابي ما بين عزم ويأسي. هاك ذاتي وأنت بارئ ذاتي، وصفاتي وأنت مرهف حسي. بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي في كياني يا رب روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمسي. أسبغ الرحمة الرؤوم عليه، وارع عزمي ولا تكلني لنفسي. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وأن يستعمل جوارحنا في طاعته، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، هل سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.